يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: من ذكر بنعوت متعددة. قال: وعنى بأن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس من نعت راو بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهما محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة. وبأبي النضر بن إسحاق ذكر، وبأبي سعيد العوفي شهر. يذكر المصنف أعني الحافظ العراقي نوعا من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع الغرض منه ضبط الأسماء ومعرفة الرواة، ذلك أن من الرواة ومن الشيوخ من تعدد وصفه بأن جعل له أكثر من كنية أو سمي بأكثر من اسم أو لقب بأكثر من لقب، وهذا إما أن يكون على سبيل الصدفة حيث إن كل تلميذ أو كل أهل بلد يصفونه وينعتونه بنعت يتناسب مع حال له من أحوال الرواية، وقد يفعل ذلك راو معين، وهذا اشتهر به المدلسون الذين يدلسون الأسماء، يدلسون أسماء الشيوخ، فمن أجل أن يعموا على الناس، أن يعموا على الرواة أسماء الشيوخ، يلقبونه تارة ويكنونه تارة ويغيرون في اسمه تارة، كل ذلك على سبيل تعمية شخصية هذا الراوي. وقد تكلم الحافظ العراقي حول هذا الموضوع في باب التدليس عندما تكلم عن التدليس، وقسم التدليس إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وتناول هذا الأمر في باب تدليس الشيوخ. وهنا أفرد هذا الموضوع في باب مستقل، ذلك لأن علماء الحديث وعلماء الرجال وعلماء التاريخ، تاريخ الرواة، اهتموا بهذه المسألة وحاولوا أن يحصروا الرواة الذين تعددت أسماؤهم ونعوتهم وألقابهم وكناهم، كي يسهلوا على طلبة العلم معرفة أشخاصهم، فيبينون أن هذا الراوي فلان يكنيه بكذا، إن جاء في سنده عن فلان عن فلان فيكون المراد به الشخص المعين، وهكذا في الألقاب وهكذا في الأسماء. ولذلك جاء التنبيه من الحافظ العراقي لطالب العلم، يقول له اهتم، هذا معنى قوله وعنى، وعنى يعني اعتني واهتم، لأن الفعل هذا عني فعل دائما يأتي مبنيا للمجهول، ومن الخطأ أن يبنى للمعلوم، فلا يقال فلان عني بكذا أو عنى بكذا، وإنما يقال يعنى بكذا وعني بكذا. ولهذا قال: وعنى بأن تعرف ما يلتبس، يعني ما يكون محل التباس في الراوي عندما يوصف بأكثر من وصف، فربما ظنه بعض الرواة شخصين، وربما ظنه بعض الرواة راويين، والواقع أنه راو واحد. قال: وعن بما وعن بأن تعرف ما يلتبس من خلة، يعني من صفة يعنى بها المدلس، أي يهتم بها من عمل بالتدليس وخاصة تدليس الشيوخ، حيث يغير في اسم الراوي وفي لقبه وفي كنيته، ويترك ما اشتهر به ويضع له ألقابا وكنا وأسماء غير ما اشتهر بها ليعمي على الناس شخصيته. وهذا الأمر قد يكون يعني لا حرج فيه إلا مجرد التعمية إن كان الراوي ثقة. أما إذا كان الراوي غير ثقة، أو كان الراوي مطعونا فيه، أو كان الراوي كذابا واشتهر بين الرواة وعرف بما عيب به وبما وصف به من علة، فإذا غير اسمه أو كنيته أو لقبه يعتبر هذا من أسوأ أنواع التدليس ومن أشد أنواع التدليس وأقبحه، لأنه يريد أن يسرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وضعه الوضاعون وما كذب به الكذابون. ولذلك فإنه يدخل تحت الوعيد المشهور والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين، ومن حدث عني حديثا يرى أو يرى أنه كذب، إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، ومن حدث عني حديثا يرى مبنيا للمجهول أن يغلب على ظنه أنه كذب فهو أحد الكذابين. هكذا جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك حتى يتفادى الناس من الوقوع في مثل هذا والرواية عن الكذابين الذين دلسهم بعض الرواة، لذلك نبه أهل العلم على هذا النوع من علوم الحديث. قال: من نعت راو بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهم، يعني عندما فعل الرواة في الراوي المسمى بالكلبي الذي كان معروفا بعلم النسب وعلم التاريخ، لكن في الرواية مضاعف، فمنهم من سماه بأبي سعيد، ومنهم من سماه بأبي النضر، ومنهم من سماه محمد اسمه محمد، ومنهم من سماه حماد غيروا في اسمه، وهذا كله يوهم. ولذلك حتى قال: حتى أبهم، يعني أبهم اسمه وظن الناس أنه غير الكلبي. واسم الكلبي محمد بن السائب العلامة، هكذا قال محمد بن السائب، هذا اسم الكلبي محمد بن السائب أبو النضر الكلبي، هذا اسمه الذي اشتهر به، وهو علامة في النسب، يعني يعرف أنساب العرب، ولعله كتب فيها سماه حمادا أبو أسامة. أبو أسامة أحد الرواة سمى محمد بن السائب الكلبي سماه حماد، فكان يقول: حدثنا حماد ابن السائب، ويظن الناس أنه غير محمد بن السائب، والواقع أنه هو. سماه حمادا أبو أسامة، أبو أسامة هو الفاعل، هو فاعل سمى، والمفعول به حمادا، والمراد به محمد بن السائب الكلبي. أي أبو أسامة وهو أحد رواة الحديث دلس في اسمه فسماه حمادا، وكان يقول حدثنا حماد ابن السائب. وبأبي النضر يعني، ومحمد ابن السائب كنيته أبو النضر، بأبي النضر اشتهر، ويقال فيه محمد ابن السائب، ومنهم من يدلس اسمه فيقول حدثنا أبو النضر بن إسحاق، حيث يزيد ينسبه إلى جده، هو اسمه محمد بن السائب فكناه أبو النضر ونسبه إلى جده فقال ابن إسحاق، وهذا أيضا تعمية لشخصيته. قال وأبي النضر بن إسحاق ذكر، وبأبي سعيد، وهذا الذي كان يكنيه به عطية العوفي. قال وبأبي سعيد العوفي شهر بأبي سعيد، شهره العوفي عطية، حيث قال كان يقول حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو سعيد، والناس يتوهمون أنه أبو سعيد الخدري، والواقع أنه أبو سعيد الكلبي. نثر الناظم هذا العلم بقوله هذا النوع يعني من أنواع علوم الحديث لبيان من ذكر من الرواة بأنواع من التعريفات، هذه التعريفات من الأسماء أو الكنى أو الألقاب أو الأنساب. أما الأسماء فهي الأعلام التي يسمى بها الشخص، مأخوذة من السيمة بمعنى العلامة، فكأن الاسم علامة على المسمى. وأما الكنى فيعرفها علماء اللغة بأنه ما صدر، كل اسم صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت يسمى كنيا، كقولنا أبو عبد الله وابن عمر وأم سلمة وبنت خالد وأخو فلان وأخت فلان، كل هذه تعتبر من الايه؟ من الكنى. وأما الألقاب فهي الأوصاف التي تشعر بمدح أو قدح، كقولنا فلان الأعلم يعني الموصوف بهذا الوصف. والأعلم عند علماء اللغة هو الذي يشق شفته العليا، الأعلم. وفلان الأعرج أو الأعور، وقد يكون الوصف وصف مدح، فلان الجواد، فلان الكريم، فلان السخي، هذه كلها أعلام وأوصاف تسمى عند علماء العربية باللقب أو بالنسب. والنسب إما إلى قبيلة كالقرشي وإما إلى مدينة كالمدني والمكي، هكذا تكون الأنساب. وكلها أوصاف تدل على شخص معين. قال أو الأنساب إما من جماعة من الرواة، يعني هذا الذي يختلف الناس في وصفه بأوصاف، قد يكون ذلك على سبيل الصدفة، فكل جماعة رووا عنه يصفونه بوصف، فمن وصفه إلى ببلده أو نسبه إلى بلده قال مثلا البخاري، ومن نسبه إلى قبيلته التي انتسب إليها ولاء قال الجعفي، ومن كناه قال أبو عبد الله، ومن سماه قال محمد بن إسماعيل، وهكذا. قال وهذا اللقب أو هذه الكنية أو هذه الاختلاف في الأسماء إما عن جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، أو يعرفه كل واحد بما عرف بما بغير ما عرفه الآخر. فالتعداد في التعريف والتعداد في الوصف قد يكون من أكثر من شخص، وقد يكون من شخص واحد، وفي الغالب إذا كان من شخص واحد فاحتمال التدليس قائم. وأيضا قد لا يكون الغرض منه التدليس، وإنما الغرض منه التعظيم والثناء والمدح، حيث إن التلميذ يفاخر في أو يفاخر في وصف شيخه، فيقول مثلا حدثني فلان شيخي الكذا الكذا الثقة الإمام، وهكذا يعدد أوصافه. فهذه الأوصاف كلها تعتبر ألقاب، الغرض منها هو تعظيم مكانة هذا الشيخ. فقد يكون تنويع الأوصاف زيادة في المدح والثناء، وقد يكون للتدليس. قال أو من راو واحد عنه فيعرفه مرة بهذا ومرة بذلك، فيلتبس ذلك على من لا معرفة عنده على كثير من أهل المعرفة والحفظ. وإنما يفعل ذلك كثيرا المدلسون، يعني أكثر من يغير وينوع في الألقاب وفي الأسماء وفي الكنى هم المدلسون. والمراد بالمدلسين هنا مدلسو الشيوخ لا مدلسي الإسناد. قال وقد تقدم عند ذكر التدليس أن هذا أحد أنواع التدليس، ويسمى تدليس الشيوخ. قال وقد صنف في ذلك، يعني وصنف في حصر الرواة الذين تعددت أوصافهم والذين تعددت ألقابهم وكناهم، صنف فيهم من الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي ألف كتابا نافعا سماه إيضاح الإشكال، هذا اسم الكتاب. ويفخر الإمام العراقي ويقول عندي منه أو عندي منه نسخة. قال وصنف فيه الخطيب البغدادي أيضا ألف فيه كتابا كبيرا سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. قال بدأ به فيه بأوهام البخاري في ذلك، وهو عندي بخط الخطيب، يعني كأنه يقول عنده النسخة الأصلية. وإنما بدأ الخطيب بذكر أوهام البخاري قالوا لأن الإمام البخاري رحمه الله مما لوحظ عليه وقوعه في أخطاء من هذا الباب، حيث كان ينسب الرجل إلى غير بلده المشهور ويكنيه بغير كنيته المعلومة، وربما لقبه بغير المشهور، واعتذر أهل العلم للإمام البخاري رحمه الله في ذلك الصنيع بأنه كتب كتابه التاريخ وكتابه الصحيح وهو بعيد عن بلدي، والحفظ خوان، فربما وقعت منه تلك الهنات، يعني بعض أخطاء في الأسماء فقط. هكذا اعتذر أهل العلم للإمام البخاري، فتتبعه الحافظ الخطيب البغدادي وبين محل الخطأ وسمى كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، بدأ فيه بأوهام البخاري في ذلك. قال: فمن أمثلة ذلك ما فعله الرواة، طبعا هنا هو لم يذكر لنا مثالا مما ذكره عن البخاري، وإنما ضرب مثالا عاما في بعض الرواة الذين وصفوا بأكثر من صفة ونعتوا بأكثر من نعت، والغرض من ذلك هو تعمية أسمائه. قال: فمن أمثلة ذلك ما فعله الرواة عن محمد بن السائب الكلبي العلامة في الأنساب أحد الضعفاء، فقد روى عنه إسحاق، فقد روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة فسماه حمادا ابن السائب، يعني نسبه وغير في اسمه. وروى عنه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي فسماه مرة محمد بن السائب، وكناه مرة بأبي النضر ولم يسمه، يعني قال حدثنا أبو النضر فقط. قال: وروى عنه عطية العوفي فكناه بأبي سعيد ولم يسمه. وعطية كان قد روى بعض أحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فكان إذا قال عن أبي سعيد يحمل الناس هذا اللقب، يحمل الناس هذه الكنية المطلقة على الكنية المقيدة وهي كنية أبي سعيد الخدري، والواقع أنه شخصية غير شخصية أبي سعيد الخدري. قال: فكناه بأبي سعيد ولم يسمه. فأما رواية أبي أسامة عنه فرواها عبد الغني بن سعيد عن حمزة بن محمد، قال هو الكناني الحافظ بسنده إلى أبي أسامة عن حماد بن السائب، قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ذكاة كل مسك دباغه، ذكاة كل مسك دباغه. المسك هو الجلد، جلد الحيوان بعد السلخ. الأصل إن الحيوان مأكول اللحم إذا ذبح فجلده يطهر طاهر، لكن ما حكمه لو مات وجيف؟ فإذا مات الحيوان يكون جلده نجسا، يتنجس بالموت. وهكذا الحيوانات غير المأكولة، هذه جلودها نجسة، تتطهر بالدباغ. فقوله ذكاة يعني التطهير، مسك اللي هو الجلد، ذكاة كل مسك دباغه، أي إذا وضعنا عليه الدباغ فالدباغ يطهره. والمسألة مرت بنا قديما في أول دراستنا لكتابه نيل الأوطار: هل كل جلد ومسك إذا دبغ يطهر أو لا؟ فبعض أهل العلم خصوا ذلك بمأكول اللحم، وبعضهم عموه في مأكول اللحم وغيره. أما مأكول اللحم فإذا ماتت البهيمة لنا أن نسلخها ونأخذ جلدها لننتفع به. واستدل العلماء على ذلك بحديث ميمونة أن ميمونة رضي الله عنها ماتت لها شاة فأخذوا يسحبونها ليلقوها في مكان الجيف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر بهم وهم يسحبونها: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وجاء في حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وبعض أهل العلم حملوا ذلك على كل جلد وإن كان جلد كلب أو خنزير، قالوا للعموم، وبعضهم خص من الجلد جلد الخنزير والكلب، قالوا ولو دبغ سائر الجلود تطهر. واختلفوا هل يستخدم في المائعات او تستخدم في اليابسات، محل خلاف بين اهل العلم، والذي رجحه الامام الشوكاني ان ايما اهاب دبغ فقد طهر ويستخدم في المائعات وفي اليابسات. قال ثم قال، يعني هذا الحديث لما رواه أبو أسامة قال عن حماد بن السائب، وظن الناس أن حماد بن السائب رجل غير محمد بن السائب الكلبي، واحتجوا بالخبر، بل إن بعضهم أوهم حيث قال: وحماد بن السائب ثقة، والواقع إنه ليس بثقة. قال ثم قال: قال لنا حمزة بن محمد: لا أعلم أن أحد روى هذا الحديث عن حماد بن السائب غير أبي أسامة، وحماد هذا ثقة كوفي، وله حديث آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في التشهد. قال عبد الغني، يعني لما أورد هذا الحديث: ثم قدم علينا الدارقطني فسألته عن هذا الحديث وعن حماد بن السائب، فقال لي: الذي روى عنه أبو أسامة هو محمد بن السائب الكلبي وليس حماد، إلا أن أبا أسامة كان يسميه حمادا. فأظهر عبد الغني الواقعة وعرفنا أن حمادا هذا ليس بثقة. قال: فسألته عن هذا الحديث وعن حماد بن السائب، فقال لي: الذي روى عنه أبو أسامة هو محمد بن السائب الكلبي، إلا أن أبا أسامة كان يسميه حمادا. قال عبد الغني: فتبين لي أن حمزة قد وهم من وجهين: الوجه الأول كونه قال إنه حماد بن السائب، والوجه الثاني توثيقه حيث قال أحد الثقات، والواقع خلاف ذلك. قال: قد وهم من وجهين، أحدهما أن جعل الرجلين واحدا، والواقع أنه جعل الرجل رجلين، فكونه جعل الرجلين رجلا واحدا. قال: والآخر أنه وثق من ليس بثقة، لما قال إيش وهو ثقة كوفي، وثق من ليس بثقة، لأن الكلبي عند العلماء غير ثقة، فيما قرأت بخطه في كتاب الموضح. قال: قال أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال: قال بلغني أن عطية كان يأتي الكلب فيأخذ عنه التفسير، قال: وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول، قال أبو سعيد: وكان هشيم يضاعف حديث عطية. وقال عبد الله: قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال قال سمعت سفيان الثوري قال قال سمعت الكلبي قال كناني عطية أبا سعيد. قال الخطيب إنما فعل ذلك ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري. انتهى. قلت والقائل هنا الحافظ العراقي ومما دلس به الكلبي مما لم يذكره ابن الصلاح تكنيته بأبي هشام وقد بينه الخطيب فقال فيما قرأت بخطه وهو أبو هشام. هذا يؤيد أن الرواية الأولى ومما قرأت بخطه لأن الكلام نفسه منقول عن الخطيب في كتابه الموضح. قال وقد بينه الخطيب فقال فيما قرأت بخطه وهو أبو هشام الذي روى عنه القاسم بن الوليد الهمذاني وكان للكلب ابن يسمى هشاما فكناه القاسم به في روايته عنه ثم روى بإسناده إلى القاسم بن الوليد عن أبي هشام عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية فذكر الحديث ثم روى وجادة إلى ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال أبو هشام هو الكلبي. قال فذكر الحديث ثم روى وجادة إلى ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال أبو هشام هو الكلبي وكان كنيته أبو النضر وكان له ابن يقال له هشام بن الكلبي صاحب نحو وعربية فكناه به. قال وهو محمد بن السائب بن بشر الذي روى عنه محمد بن إسحاق وقد وهم البخاري في التفريق بينه وبين الكلبي لأنه رجل واحد بين نسبه محمد بن سعد يعني في كتابه الطبقات وخليفة بن خياط في كتابه الطبقات وفي كتابه التاريخ وقولي واعنى أي اجعل من عنايتك. وقد تقدم قبل هذا نقلا عن الهروي وغيره أنه يقال عني بكذا وعني به. قال والخلة بفتح الخاء المعجمة يعني الخصلة. ثم قال الشيخ زكريا أي معرفة من ذكر من الرواة بنعوت متعددة. نعم. قال من لم يرو عنه إلا واحد. قال الشيخ زكريا من أي معرفة من لم يرو عنه من الصحابة فمن بعدهم إلا راو واحد. ومسلم يعني ابن الحجاج صاحب الصحيح صنف في المنفردات والوحدان هكذا سمى كتابه وهو من انفرد عنه بالرواية واحد بالرواية راو واحد لا ثاني له. فكلمة لا ثاني يعني توكيد. قال كعامر بن شهر الهمداني أو قال بالدرجي كوهب بن حنبش كوهب بن خنبش. قال بمعجمة ثم نون ثم موحدة على وزن جعفر خنبش بمعجمة أوله ومعجمة آخره بوزن جعفر الطائي وهما صحابيان إلا هو عامر ووهب، وعبادهما في أهل الكوفة. قال وعنه أو عن كل واحد منهما انفرد بالرواية عامر بن شراحيل الملقب بالشعبي فيما ذكره مسلم وغيره. قال وغلط أبو عبد الله الحاكم من جمع حيث زعم جازما في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل. قال وتبعه صاحبه الإمام البيهقي بأن هذا النوع أي نوع من لم يروى عنه إلا واحد ليس فيهما أي ليس في الصحيحين، والتغليط حق. ففي الصحيح البخاري ومسلم أخرج المسيب ابن حزن، يعني أخرج حديث المسيب ابن حزن وكلاهما صحابي، وروى عنهما وروى عن المسيب ابنه سعيد، وروى عن المسيب ابنه سعيد وحديثه الذي رواه عنه في قصة وفاة أبي طالب لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالشهادتين فقال هو على ملة عبد المطلب. قال أخرج المسيب ابن حزن وهو صحابي كأبيه، فالمسيب صحابي وحزن صحابي، والدليل على أن حزنا صحابيا أن حزنا صحابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد رحمه الله فما زال الحزن في بيتنا منذ ذلك اليوم، أي أخرج حديثه في وفاة أبي طالب مع أنه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد.